يوم صادف يوم عرفة. هنا شوية مي والله. نعم. إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة. نعم. شو حكم الصيام في الحج؟ مثل إذا صادف يوم الاثنين يوم عيد. شو حكمه؟ يوم الاثنين يوم عيد؟ إيه. ما منصوم. هذا ما منصوم يوم عرفة يوم السبت. ذاك الله خير. هذا أيضا راضي فيها رسول الله. هو في رضا. لا في رضا. في رضا وفي تشبع بالرضا. ايش عندك هنا بعد ضمن المساله اذا اردت خلينا نروحها. اي نعم بتوسع كمان بيجي صدر ضغط. شو طرحت؟ شو طرحت؟ زدنا وضوحا بس بس لا هل ما يكون اللي طرحته مطروحا الان لكن بعد الان لكن بعد الان لا والله لا ما يكون مطروحا ارضا. لا هو لو زدنا وضوحا يا شيخ الله يزيد. نعم يعني لو زدنا بها وضوحا يعني يمكن هو راح يجيك الوضوح الان. اسمع من صاحب الان لا شوف السهم توجه انتبه. نعم اتبعوا لرد المحضر. انا ما انزلك مثلك.